كل العمر معك مضمون. عين تراني وإيد بتصوح، ترفع راسي مهما يكون. ده أنت يا ربي ملك الكون، عندك بطرح كل همومي، خوفي وقلقي ويا الظنون. وسط تجارب جد تحميني، تفضل انت يا ربي معيني. لامس حبك وسط الالام، ليا في قربك كل السلام. يسوع عندك كل الامان، كل الرجاء، كل العزاء، كل الضمان. لامس حبك وسط الالام، ليا في قربك كل السلام. يسوع عندك كل الامان، كل الرجاء، كل العزاء، كل الضمان. أرض الغربة معك بتهون، رحلة عمري يوم ورا يوم، تشهد إنك أب حنون. خيرك ليا يفيض ويدوم، ملجأ ليا في طول أيامي، لا بتتركني ولا بتنساني. تعزي الروح وتقوي إيماني، نبع الفرح مؤتي الأغاني. لامس حبك وسط الألام، ليا في قربك كل السلام. يا يسوع عندك كل الأمان، كل الرجاء، كل العزاء، كل الضمان. لامس حبك وسط الألام، ليا في قربك كل السلام. يسوع عندك كل الأمان، كل الرجاء، كل العزاء، كل الضمان.